العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وكنا نقرأ في شروطها أي في شروط الصلاة، وآخر شرط قرأناه هو دخول الوقت ثم استقبال القبلة وستر العورة أيضا، وهو ما نحن بصدد قراءته. وذكرنا بأن للصلاة أوقات لا تصح إلا به، يعني لا تصح صلاة الفريضة إلا إذا دخل وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. فوقت الظهر مثلا من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ووقت العصر بعد انتهاء وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، هذا هو الوقت المختار. ثم المغرب يبدأ وقتها من غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقتها، ثم العشاء إذا غاب الشفق، ثم الفجر إذا بدا الفجر الصادق. وذكرنا بأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالشروع في الصلاة. فإذا قلنا أذن المؤذن أي أعلمنا أن وقت الصلاة قد دخل، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر إذا كان هناك مؤذنان، مؤذن يؤذن مبكرا ليعلم من أراد أن يوتر ومن أراد أن يتسحر ومن أراد أن يتنفل، ومؤذن آخر ليعلم بدخول وقت الفجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وذكرنا بأن من عليه فوائد يجب عليه أن يرتبها. بعض الإخوان يسأل يقول مثلا: جلست في المستشفى 4 أيام 5 أيام ولم أصلي، فما العمل؟ نقول: هذا العمل لا يجوز، وإنما يجب أن يصلي الإنسان كل صلاة في وقتها على حسب حاله. إن استطاع الوضوء توضأ، وإن لم يستطع فإنه يتيمم، إن استطاع الصلاة قائما إلا فجالس، وإلا على أي هيئة يمكن أن يؤدي الصلاة ما دام في فكره وما دام في وعيه وما دام في إدراكه فليس له أن يؤخر الصلاة. لكن إذا أخرها أيام، 4 أيام 5 أيام 6 أيام، فيجب أن يصليها مرتبة مرتبة. يعني إذا كان بدأ أو مثلا دخل المستشفى ضحى يوم الاثنين، وأول الأوقات لم يصلي ظهر الاثنين، ثم الثلاثاء والأربعاء إلى آخره يصلي ظهر الاثنين، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر من يوم الثلاثاء، وهكذا حتى يكمل ما عليه من صلوات، ويقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. يعني إذا ذكر أنه لم يصلي الظهر، أنه لم يصلي العصر، فعليه أن يبادر. فالصلاة الحاضرة لا تصح إلا بدخول الوقت، لكن الصلاة الفائتة يصليها الإنسان متى ذكرها. ولا يمكن أن أقول أنا لم أصلي العصر أدعوها إلى أن يدخل وقت العصر من يوم غد، أنا لم أصلي الفجر لا أتمكن من أدائها إلا بعد دخول الفجر من يوم غد، لا. إذا كانت الصلاة حاضرة فلا بد لها من دخول الوقت، من دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وأما إذا كانت فائتة، ذكرت بأني لم أصلي الفجر أصليها الآن، ذكرت بأني لم أصلي العصر أصليها الآن، ذكرت بأني لم أصلي العصر من يوم أمس، وهكذا أصليها متى ذكرتها، لا كفارة لها إلا ذلك. كثيرا ما يسأل عدد من الإخوان يقول كنت في غفلة وكنت في كسل وقد أغواني الشيطان وتركت الصلاة مدة طويلة، ما العمل؟ نقول إذا كنت تعرف الأوقات التي تركت فيها الصلوات لمدة شهر، لمدة شهرين، أكثر من ذلك، أقل، فيجب أن تصليها لأنها باقية في ذمتك، لا كفارة لها إلا أن تقوم بأدائها. أما إذا كانت سنوات طويلة تركها فترة طويلة ولا يعرف قدرها، فما العمل؟ نقول على الإنسان أن يتوب، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعلى الإنسان في هذه الحالة أن يكثر من صلاة النافلة، أن يكثر من صلاة النافلة. إذا كان ترك صلوات سنوات وفتح الله على قلبه وأنار بصيرته وأعاده إلى الرشد ورجع إلى الصواب، ما العمل؟ يكثر من النوافل، ويكثر من المحافظة على الرواتب. ومر بنا بأن الرواتب إما أن نقول 10 ركعات، وإما أن نقول 12 ركعة. الرواتب إما أن نقول 10 فقد ثبت أنها 10، وإما أن نقول 12 وثبت أنها 12. فإذا صلى الإنسان 10 فقد أدى، وإذا صلى 12 فقد أدى أيضا. هذه الرواتب أيها الأحباب، نقول ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل الفريضة لصلاة الظهر، وركعتان بعد الفريضة لصلاة الظهر، وركعتان بعد المغرب، بعد العصر لا، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 10 ركعات. وإذا قلنا 12 قلنا 4 قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه رواتب. أما النوافل، يعني الرواتب يحافظ عليها الإنسان، وأما النوافل فلا حد لها، فلا حد لها إذا لم يفعلها في وقت النهي، لا حد لها. يعني لو من الآن صلى المغرب وأراد أن يتنفل إلى أن يؤذن الإمام إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة العشاء، قلنا حذر. ولو بدأ بالنوافل بعد العشاء إلى قبيل الفجر، لقلنا حسن. ولو بدأ بالنوافل بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، لقلنا حسن. وهكذا النوافل يبتعد عن أوقات النهي، لأن النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن نستثني من ذلك لو كان الإنسان في الحرم وطاف بعد العصر يصلي ركعتين سنة الصلاة، ولو جلس في الحرم أيضا بعد الفجر وطاف قبل طلوع الشمس يصلي ركعتين سنة الطواف، ولا نقول إن هذا وقت نهي، لأن هذه الصلوات تفعل حتى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر، في الليل، في النهار. لكن لو أن إنسانا جلس في الحرم، جلس عند أحد الأعمدة وقرأ شيئا من كتاب الله، قرع مثلا البقرة، قرع لعمران، ثم بلى له أن يقوم ليصلي ركعتين، نقول لا، هذا وقت نهي. لو أن إنسانا صلى صلاة الفجر ثم جلس في مكان يسبح ويهلل، ثم بدا له أن يصلي قبل طلوع الشمس وارتفاعها، نقول لا، هذا وقت نهي. لكن إذا وجد سبب كأن يوجد طواف مثلا، فإنه يصلي سنة الطواف في أي وقت من ليل أو نهار. وخلاصة القول أيها الأحباب أن من عليه صلوات ثابتة فإن كان يعرف عددها فيجب أن يصليها على الترتيب، وإن كان لا يعرفها لكثرتها فعليه أن يندم على ما حصل منه، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يتعاهد النوافل، وأن يرجع إلى ربه ويتوب إليه. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. من عليه صلوات أيها الأحباب، مثلا صلوات من أمس، عليه صلاة الظهر وعليه صلاة العصر، ما العمل؟ يجب أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك. لا يصح له أن يصلي العصر بعد قبل الظهر، ولا يصح أن يصلي الظهر قبل الفجر، لا، بل يجب أن يرتبها كما هي في أوقاتها. لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان لا يعرف قدرها أو لا عليه صلاة من يومين ولا يدري أيهما الأول، فإنه يتحرى، وإذا تحرى صلى ولا شيء عليه بعد أن يتحرى. وإن ذكر طائفة 233. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن ذكر فائتة إمام أحرم بمكتوبة حاضرة. الآن عندنا إمام وهو يصلي الحاضرة، يصلي العصر، وبعدين بعد إحرامه أي بعد تكبيرة الإحرام ذكر أنه لم يصلي الظهر، فإن كان الوقت متسع يعني فيه مجال قبل الغروب فيجعل هذه نافلة ويصلي الظهر ثم يتبعها بصلاة العصر لأجل أن يكون مرتبا. وأما إذا كان الوقت قبيل غروب الشمس وهو لم يصلي العصر ولا الظهر وشرع في صلاة العصر، فإنه يتمها، وذلك ليدرك الوقت، ليدرك وقت الحاضرة. لكن لو ذكر الساعة مثلا 4 أو 4 وربع أو 4 وثلث أو 4 ونص يعني الوقت متسع، فإنه يجعلها نافلة ويصلي الظهر ثم يتبعها بصلاة العصر لتكون الصلاة منتظمة مرتبة. نعم. وإن ذكر فائتة يعني صلاة فاتته وقد نسيها وقد أحرم، أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام، كذا محمد؟ أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام في صلاة حاضرة يعني التي هو في وقتها، تلك فاتت وهذه حاضرة، وكبر للحاضرة ونسي الفائتة، فذكر بعد التكبير يجعلها نافلة ويصلي الفائتة ثم يتبعها بالحاضرة. نعم. وإن ذكر فائتة إمام أحرم بمكتوبة حاضرة لم يضط وقتها، لم يضط وقتها يعني ضوابط، لم يضط وقتها. لكن إذا كان الوقت هو أحرم بتكبيرة لصلاة العصر وما بقي على غروب الشمس إلا 3 دقائق، معناه لو قطعها، لو جعلها نافلة، فاتت الظهر اللي هو نسي والعصر الحاضرة، فنقول لا، أدرك الحاضرة إذا أمكن أن تدركهما جميعا، بمعنى يكون الوقت متسع فتصلي الفائتة ثم تصلي الحاضرة في وقتها، فهذا ما نريد. إذا كان الوقت ضيق ما يسمح للصلاتين فأنت أكمل هذه الحاضرة ثم صلي الفائتة. وهذا يا محمد. نعم. حاضرة لم يذق وقتها أي الحاضرة عنها. عنها يعني عن الحاضرة وعن الفائتة. يعني مثلا ذكر الساعة 4:30، ذكر الساعة 5، إلا ذكر الساعة 5، ذكر 5:15، 5:30، يعني باقي ده. الأذان العصر المغرب الآن نقول 6:29 في متسع، فإذا كان الوقت يتسع يقطع ويصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، وإذا كان الوقت لا يتسع يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة بعد ذلك. نعم. لم يضق وقتها أي الحاضرة عنها وعن الفائتة بأن اتسع لهما قطعها، أي قطع الإمام الحاضرة الصلاة الحاضرة. لماذا؟ لأجل أن يأتي بالفائتة ثم يتبعها الحاضرة ليكون الوقت مرتبا. نعم. قطع الإمام الحاضرة التي أحرم بها وجوبا، لأنه لو لم يقطعها كانت نفلا، لأنه لو لم يقطعها كانت نفلا. وذاكر عليه حاضرة، وذاكر أنه يصلي الحاضرة، وذاكر أنه ترك فائتة، فكيف يصلي صلاة ولم يصلي التي قبلها؟ يعني تنقلب نفل. نعم. لأنه لو لم ينقطع كانت نفلا، والمأمومون يقترضون خلفه. لأنه لو لم يقطعها. نعم. لأنه لو لم يقطعها كانت نفلا، والمأمومون يقترضون خلفه، ثم يستأنفها المأمومون فإن ضاق وقت الحاضرة. إذا ضاق الوقت أتم الحاضرة ثم أتبعها بالفائتة. نعم. فإن ضاق الوقت وقت الحاضرة أتمها الإمام وغيره لسقوط الترتيب. إذن كغير لأن الترتيب يسقط. لماذا؟ لضيق الوقت. الترتيب يجب إذا كان في الوقت متسع، وأما إذا كان الوقت ضيق فالترتيب يسقط. نعم. لسقوط الترتيب إذن كغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، إذا أحرم بحاضرة ثم ذكر فائدة فيقطعها إذا ضاق الوقت عنها، أي الصلاة التي أحرم بها، وعن المستأنفة أي الفائتة والحاضرة، بأن لم يتسع الوقت لغيرهما لأنها تنقلب نفلا ولا يصح النفل إذن. لا. وإلا بأن لم يضاق الوقت. وإذا كان الوقت غير ضيق يعني يمكنه أن يأتي بهما جميعا. نعم. وإلا بأن لم يضق الوقت عن التي أحرم بها غير الإمام، وعن المستأنف بأن اتسع لذلك أتمها، أي التي أحرم بها 4 ركعتين. أتمها يعني جعلها نافلة. أتمها 4 نافلة. نعم. أتمها أي 4 ركعتين ويجعلها نافلة. نعم. أتمها أي التي أحرم بها 4 أو ركعتين نفلا استحبابا ليحصل له ثوابها. ليحصل له ثواب النافلة. نعم. ليحصل له ثوابها. لأنه أحرم بها ولا يصح له قطعها في هذه الحالة، والآية الكريمة تقول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. ليحصل له ثوابها ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، ويأتي أنه تؤخر فجر فائتة لخوف صوت الجمعة ولا يسقط الترتيب بخشية. عندنا الآن إنسان نسي صلاة الفجر، نسي صلاة الفجر أو نام ولم يستيقظ إلا في وقت صلاة الجمعة، فلو صلى الفجر فاتته الجمعة، ما العمل؟ نقول يصلي الجمعة لأنه يفوت وقتها، وإذا لم يدركها ليس من حقه أن يجمع وحده، فالجمعة لا تكون إلا في جماعة ولها ضوابط خاصة. فلو نسي الفجر أو نام عن الفجر ولم يستيقظ إلا وقتا ضيقا لا يتسع إلا لصلاة الجمعة، ولو صلى الفجر فاتته الجمعة، نقول لا، صلي الجمعة ويسقط الترتيب في هذه الحالة نظرا لضرورة أداء صلاة الجمعة. نعم. ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة، ومن شك في قدر ما عليه من فوائد وتيقن سبق الوجوب. يعني شك فيما عليه من فوائد، هل هي 10 أيام، هل هي 5 أيام، أكثر أو أقل، يصلي حتى يرى أنه قد بريت ذمته، يعني تيقن الوجوب وشك في العدد. أما إذا شك في الوجوب، يعني هل بلغ ولا ما بلغ، هل كان بالغا تجب عليه أو لا، هذا له وضع خاص، لكن تيقن الوجوب بالغ، لكن أغواه الشيطان وترك. هل ترك 4 أيام ولا 5، هل ترك 5 ولا 6، هل ترك 5 ولا 10، نقول يصلي حتى يرى أنها قد برئت ذمته. نعم. ومن شك في قدر ما عليه من فوائد وتيقن سبق الوجوب. كيف محمد وتيقن سبق الوجوب؟ محمد وتيقن سبق الوجوب ايش معناه؟ نعم، يعني تيقن أنه أن الصلاة واجبة عليه لكونه قد بلغ، لكونه قد بلغ، يعني ما هو شاك هل بلغ ولا ما، لأنه إذا كان شاك في وجوبها، يعني هل بلغ أو لم يبلغ هذا أمر ثاني، لكن تيقن أنه قد بلغ، يعني عمره الآن يقول 30، عمره 35، عمره 40 بلا شك يكون بالغ، لكن ما يدري هل هي 4 أيام ولا 5، هل هي 7 ولا 8، فهذا معنى. نعم. وتيقن سبق الوجوب بأن علم أنه بلغ في سنة كذا وصلى البعض منها وترك البعض منها، يعني يقول بلغ في عام 1420، لكن في عام 1421 أيام ما صلى، 22 أيام ما صلى، ما العمل؟ الوجوب ثابت ومستقر ولا جدال فيه، وإنما يعني تلاعب به الشيطان، غلبه الإهمال، غلبه الكسل، غلبه الخمول، ما العمل؟ نقول يصلي حتى يتيقن أنه أدى ما عليه. نعم. وتيقن سبق الوجوب بأن علم أنه بلغ في سنة كذا وصلى البعض منها وترك البعض منها، أبرأ ذمته، أي قضى ما تبرأ به ذمته يقينا. أبرأ ذمته، قال أنا ما أدري هي 10 أيام ولا 5، يقول صلي صلوات 10 أيام، ما أدري هل هي 20 يوم ولا شهر، يقول صلي صلوات شهر، أبرئ ذمتك، لأن هذه عمود الإسلام. نعم. لأن ذمته اشتغلت بيقين فلا تبرأ إلا بمثله، وإلا بأن لم يتيقن وقت الوجوب، بأن لم يدري متى بلغ ولا ما صلى بعد بلوغه، فيلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برئت مما تيقن وجوبه. يعني إذا ما تيقن الوجوب، يعني ما يدري هو بالغ ولا ما بالغ، ما يدري العدد كم، نقول صلي ما تتيقن أنه واجب عليك دون الذي لم تتيقن. نعم. فيلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برئت مما تيقن وجوبه، مما تيقن أنه واجب. نعم. أي من الفرض الذي تيقن وجوبه فيقضي منذ تيقن أنه بلغ، لأنه ما زاد عليه الأصل عدم وجوب أدائه. لأن ما زاد عليه الأصل عدم الوجوب، يجب عليه الثابت، أما غير الثابت فلا يجب إلا أن يتطوع. نعم. عدم وجوب أدائه فضلا عن قضائه، بخلاف المسألة قبلها. بخلاف المسألة الأولى، لأنه تحقق الوجوب وتيقن الوجوب فيجب عليه أن يؤدي، أما إذا لم يتحقق الوجوب فلا يجب. نعم. فإن تحقق الوجوب وشك في الفعل والأصل عدمه. نعم. فلو ترك مكلف 10 سجدات 10 سجدات من صلاة شهر مكتوبة. نعم. فلو ترك مكلف 10 سجدات ترك 10 سجدات من صلاة شهر، لكن ما يدري في العشر الأولى ولا في العشر الوسطى ولا في العشر الأخيرة، ما العمل؟ نقول يصلي صلوات شهر، لأن كل صلاة يصليها يتوقع أنها بدلا عن التي لم يصليها، فيقول هنا فلو ترك مكلف لازم أن يكون مكلف، لكن إذا كان غير مكلف لا يجوز. إذا كان صغير لا. مش معنى مكلف يا محمد؟ بالغ عاقل. أما إذا كان غير بالغ فلا يجوز، وإذا كان مجنون وهو بالغ لا يجوز. لكن يقول وإن ترك مكلف 10 سجدات سجدات صلاة من صلاة شهر كمكتوبة، ولا يدري هي اللي أول الشهر ولا وسط الشهر ولا آخر الشهر، يصلي عليه لأجل أن يتيقن. نعم. فلو ترك مكلف 10 سجدات من صلاة شهر مكتوبة قضى صلاة 10 أيام لاحتمال أن تكون كل سجدة من يوم. نعم. ومن نسي صلاة واحدة يصلي صلاة 10 أيام. نعم. ومن نسي صلاة واحدة من يوم وليلة وجهلها، يعني ترك صلاة واحدة من يوم وليلة، صلاة واحدة يعني الظهر ممكن، العصر ممكن، المغرب ممكن، العشاء ممكن، الفجر ممكن، صلاة واحدة من يوم وليلة، لكن ما يدري هي الظهر هي العصر المغرب العشاء الفجر، نقول صل صلوات يوم كامل، صل 5 صلوات، لأن كل صلاة تتوقع أن هذه التي فاتتك. نعم. من يوم ومن نسي صلاة واحدة من يوم وليلة وجهلها، أي عين المنسية قضى وجهلها، يعني جاهل عين الصلاة المنسية، أظهر هي أم عصر، أمغرب هي أم عشاء، أفجر هي، ما يدري، يقول صل صلوات اليوم كاملة. نعم. ينوي بكل واحدة أنها الفائتة، لأن يعني إذا كبر، لأن من شروط الصلاة النية، من شروط الصلاة، شروط الصلاة 9 وأحدها النية، فينوي إذا كبر أنها صلاة الظهر وأنها فاتت، ثم يكبر لصلاة العصر وينوي أنها قد فاتت، المغرب العشاء الفجر، كل صلاة يصليها يجعلها أو ينوي أنها الفائتة. نعم. لأن التعيين شرط في صحة المكتوبة ولا يتوصل إليه إلا بذلك فلزمه. نعم. ومن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابق، نسي ظهر وعصر من يومين، لكن ما يدري هل الظهر يوم الأحد أو العصر يوم الأحد، ما يدري هل العصر يوم الاثنين أو الظهر يوم الاثنين، يعني عندنا يومين ونسي من هذا وقت ومن هذا وقت، ولا يدري هل اليوم الأول الظهر أو العصر، أو اليوم الثاني هل هي الظهر ولا العصر، جاهل ذلك، وعرف أنه ترك صلاة من يومين ظهرا وعصرا، ولا يدري هل الظهر في اليوم الأول أو العصر في اليوم الأول، هل الظهر في اليوم الثاني أو العصر في اليوم الثاني. نعم. ومن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابق منهما بأن لم يدري أهي الظهر من اليوم الأول أو العصر من الثاني أو بالعكس، تحرى يعني فكر، إذا كان عنده مثلا أمارات يمكن أن يهتدي بها، إذا كان شيء يتعلق بالوضوء، إذا كان شيء يتعلق بذهاب إلى المسجد، إذا كان شيء يتعلق بالمحادثة مع زيد أو عمرو أو كذا، يتحرى. نعم. تحرى بأيهما يبدأ، أي اجتهد أيهما نسي أولا فيبدأ بها ثم يقضي الأخرى نصا ثم يأتي بالأخرى. نعم. كما لو اشتبهت عليه القبلة فإن استويا بأن تحرى فلم يظهر له شيء فإنه يبدأ بما شاء منهما. إذا تحرى وما بان له طريق وما بان له ما يستنير به فإنه يصلي ولا شيء عليه. نعم. كما لو اشتبهت عليه القبلة فإن استويا بأن تحرى فلم يظهر له شيء فإنه يبدأ بما شاء منهما، لأن بما شاء منهما يعني الظهر والعصر. نعم. لأن الترتيب يسقط للعذر كما تقدم، وهذا منه، ولو ترك ظهرا من يوم وأخرى منه لا يدري أهي الفجر أم المغرب، صلى الفجر ثم الظهر، صلى الفجر لأن الفجر هي الأولى. نعم. يوم واحد صلى يوم واحد لكن ترك الفجر ثم بعد ذلك الظهر. نعم. صلى الفجر والمغرب ثم الظهر ثم المغرب على الترتيب. نعم. ولا يجوز أن يبدأ بالظهر، لا ولا يجوز أن يبدأ بالظهر لأن الفجر قبلها ويجب أن يصلي الفجر أولا. نعم. ولا يجوز أن يبدأ بالظهر لأنه لم يتحقق براءته مما قبلها. ولو شك مأموم هل صلى الإمام به الظهر أو العصر اعتبر بالوقت، فإن كان وقت الظهر فهي الظهر وإن كان وقت العصر فهي العصر عملا بالظاهر. فإن أشكل الوقت على المأموم لنحو غيم فالأصل عدم وجوب الإعادة لأن الأصل براءة ذمته بتلك الصلاة. تتمة. لو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم بعد أن صلى تبين له أنه ترك عضوا من أعضائه في الوضوء ولا يدري هل تركه في الوضوء الأول أو الوضوء الثاني، هذه المسألة. نعم. لو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من فروض الوضوء في إحدى الطهارتين، يعني في الوضوء الأول الذي أحدث فيه أو في الوضوء الثاني الذي صلى فيه العصر. نعم. ولم يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء والصلاتين، لزمه أن يعيد الوضوء والصلاتين. نعم. وإن لم يحدث بين الصلاتين وتوضأ للثانية وإذا كان ما حصل حدث وإنما توضأ للثانية